بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أحبتي أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، نعيش هذه الأيام بين عيدين من أعياد المسلمين، عيد الأضحى وعيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، عيد تنصيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ولي لجميع المسلمين، وبشهادة كبار الصحابة: بخن بخن بك يا علي، فقد أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير والبركة على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال إن شاء الله. أحبتي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أيامكم. أسعد الله أيام. حياكم الله. سادتي المشاهدين الكرام، لابد لي أن أنوه لكم بأن أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. سمعت السيد، لم يتبقى من الحلقة السابقة أي سؤال، ولكن أحد الأخوة كلفني أن أطرح هذا السؤال. ماخذ رجل تاجر، هو كان ماخذ مبلغ من المال من أحد الأشخاص، وقايل لأنه حسب ما نقل لي أنه كالمضاربة، يعني يشارك بالربح والخسارة، يعني خلي له نسبة بالأرباح، وإذا خسر كذلك يجب أن يتحمل وياه، بس النسبة محددها بالأرباح ما محدد بالخسارة. الآن خسر هذا الرجل، هذا التاجر، توقفت الأرباح بعد ما يعطي أرباح لصاحب المال. الآن صاحب المال يداعي بكل رأس المال اللي يطاه إياه بالبداية قبل 5 أو 6 سنوات، فماذا يفعل هذا التاجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هذا عقد مضاربة. العقد المضاربة هو العقد الواقع بين اثنين على أن يكون رأس المال من أحدهما مثلا والعمل من الآخر، على أن يتفق على أن يكون الربح بينهما. الربح طبعا في نسبة مشاعة، يعني ما يحدد له مثلا لك 100,000 أو 200,000 أو مليون مثلا، وإنما نسبة مشاعة. النسبة المشاعة يعني مثلا 20%، 30%، 50%، ثلث، ثلثين، ربع، إلى آخره. النسبة تكون بينهما. العامل ما يتحمل الخسارة، صاحب رأس المال، العامل ما يتحمل الخسارة. الخسارة على صاحب رأس المال. رأس المال هو اللي يتحمل الخسارة إذا حصل خسارة. طبعا هذا إذا كان من دون تعدي وتفريط، إذا كان تعدي هناك من العامل أو تفريط فالعامل يكون ضامن. إذا ماكو تعدي أو تفريط فالخسارة تكون على صاحب رأس المال. إيش قد تحصل خسارة؟ الخسارة تكون كلها يتحملها صاحب رأس المال، العامل ليس عليه يعني يتحمل شيء من الخسارة. جيد، أحسنتم سمحت السيد. نأخذ أول اتصال من الأخت رسل من النجف. سلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. خويا يسوي واحد يزيد على كلينس، كلينس هذا كلينس عادي، يسوي واحد يزيد عليه ولا؟ وعند السؤال الثاني، يسوي واحد يذبح الضحية بينة العيد، يعني مثلا ساعة 2 بالليل أو مثلا 3 بالليل، يعني مو يوم العيد، يعني مثلا 7 أو هاي، يعني يصير الليلة ليلة العيد. رحمة وعليكم. شكرا. وأريد أخذ السيد بلا زحمة. تأخذون من الكنترول، من الكنترول أخوة، لا تقطعين الاتصال، أخذ من عندهم رقم سماحة السيد. زهراء معنا من كربلاء، سلام عليكم يا زهراء. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله أختي، تفضل. نهنئكم بمناسبة اقتراب حلم العيد الغدير، وصفتنا اللهم إياكم على ولاية محمد وآل محمد. اللهم آمين، اللهم آمين. معك لدي سؤالان. نعم. السؤال الأول رجاء، نعلم جميعا بأنه النجاسة جل ما تنتقل بالرطوبة المصرية، فهل النجاسة الدم جل ما إذا مست برطوبة تنتقل بمجرد المس أم يجب انتقال عين الدم إلى المتنجس؟ ممكن نسأل السؤال الثاني؟ تفضل. نعم. السؤال الثاني، هل يراعى عند تطهير الملابس ما يحصل من ملامسه بين الطفل او الطفل والملابس المتنجسه، لو مجرد انه جريان الماء من الطفل او الطفل هذا هو انتهى انه يحكم بطهاره الجميع، وكيف يطهر بالماء القليل؟ واضح. جزيل الشكر والاحترام. محمد معلم البغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. أنا ممكن أكلم السيد؟ تفضل. نقل السيد خضير المدني مرة بأن لا، السيد السستاني لا يرخص الاشتراك بشركة نحو الأفق وشركات اللي تشابهها، فهنا هذا الترخيص سيد السستاني لا يرخص، هل يجوز لمقلدي الرجوع إلى الأعلم من بعده؟ اها. شكرا. حياك الله، بارك الله فيك محمد. حيدر معالم من ديقاس، السلام عليكم. السلام عليكم، الله يحفظكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حيدر. ممكن أود سؤال إلى السيد، الله يحفظكم. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أنا مواطن تعرضت إلى مظلومية. إيه؟ نعم، تم قبول جزاك العديد، تم التعيين، تم حدث إذني باعتباري ليس من حزب الفضيلة الإسلامي، هل يجوز ذلك شرعا وهو حزب بس الإسلامي؟ عيد لي، بس عيد لي، تعرضت إلى مظلومية، شنو هاي المظلومية؟ يعني سيدنا تم قبول تعييني بجزاك العديد. إيه؟ رفض تعيينك؟ نعم، تم حدث اسمي باعتباري ليس من حزب الفضيلة الإسلامي. هسه بدون ذكر أسماء. نعم، بدون ذكر أسماء، الله يحفظك. المطلوب شنو؟ السؤال وين؟ السؤال وين؟ هو هذا السؤال سيدي، كل يعني طلب إلى مظلومية إليه. أها. ممنوع واضح. حسن معانا من البصرة، السلام عليكم يا حسن. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله. سيدنا بدون زحمة عندي فقط سؤال. تفضل. خصوص المرأة اللي يعني الزوجة اللي تسرق، يعني أكثر من مرة أو مرتين تسرق. تسرق من زوجها؟ هي يجوز لها الطلاق. تسرق من زوجها؟ صورة يعني الحل. حسن بس اسمعني، تسرق من زوجها قصدك؟ نعم، من زوجها، من أهلها، أكثر من مرة يعني تكررت هاي الحالة، يعني مبالغ كبيرة لو مبالغ بسيطة ألف وألفين وذن إن شاء الله. لا لا، مبالغ كبيرة. واضح، شكرا يا حسن. عبد السلام معانا من المغرب، حيا الله للمغرب. حياك الله، الله يعيننا على فهم اللهجة المغربية. نعم يا عبد السلام. أني شباب من طول فقيدة شهرية، سأختي فرن دولة طول سبجة فاتتش وحديثه في غرفة مبيرة علينا مقيدة بالحديد إلى أبيض الظهري، وكل يوم جمعة عربته بالحبيل على ظهري، فاق طولة الوقف بين ركبتين نسكن بقديم خشبي، وأغرب غميني إلى ضربة بطاقة قريبة على جهازي التناسل لضربة أفقية على خفتي وضربة عمودية. شكرا يا عبد السلام، شكرا يا عبد السلام. احنا يا دوبس اللهجة العراقية او اللغة العربية فاهمينها، هالدور هي اسميها لغة يعني وليست لهجة، اللغة المغربية. جيد، شكرا شكرا للاخ عبد السلام. طبعا انا احيي الاخ عبد السلام واهتمامه بهذا البرنامج واتصاله، ولكن للاسف علينا ان نفهم اللغة حتى نجيب عليها. جيد، اكو اتصال اخوة في الكنترول. ام زهراء، ام زهراء من بابل، السلام عليكم. أم زهراء، أحياني. ها تفضل يا حجية. عليكم السلام. حياك الله حجيت. عندي سؤال أنا. إيه. أول سؤال على مود قضاء الصلاة. زين شبي قضاء الصلاة؟ إيه. إيش اسمه أصلي أول شيء صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قالوا لي لا ما يصير هيك. يعني قصدك ترتيب ترتيب القضاء؟ إيه. قالوا لي ابدي الظهر والعصر. واضح. ها وقالوا المغرب والعشاء وبعدين الصبح، هذا يعني كيف يصير؟ واضح. حجي سؤالك الآخر. يعني أصلي دائما وزوجي يجي يريدي أوقفين، يعني يصير قد المسافة بعدان وياه. زوجك لو ابنك لو اثنينهم؟ زوجي مرات ابني ابني يقفون يعني يصلون ما خليهم، يعني قد المسافة يصير بيني البعدان وياه. واضح. الله والديش حجية هذا بيش أم نرجس معانا من النجف. سلام عليكم أم نرجس. أم نرجس إذا كانت تسمعني من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام حجية تفضلي. ممكن سؤال لا سمحت السيد؟ تفضلي. تفضلوا. السلام عليكم سيد. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. نعم يا منرجس. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا. سيد اشتريت ملابس بقيمة 80,000. ايه نصيل التلفزيون منرجس نصيل التلفزيون وصارت مشاكل وما لبستهم. مشاكل مع زوجك؟ منرجس ملابس اشتريت مال بيتين زين وتبرعت بيهن الزواج سيد. يجوز احس بالمبلغ من الخمس. واضح. لو هذا يعني هذا اللي راح يصير. شكرا يا منى. عندي سؤال اخر. شكرا. حياك الله يا منى. محمد معانا من بغداد. السلام عليكم يا محمد. عليكم بهذا بالقدير. حياك الله بارك الله فيك أسعد الله أيامك. ثبات على الولاية إن شاء الله. تفضل. الولاية إن شاء الله. نعم يا محمد. هاي الأيام شوف مدمك هذا الجامع. شوف الشباب يدخلون بالبرمودة يصلون بالبرمودة شنو حكمهم؟ وين يدخلون؟ في الجامع. ها. واضح. في الجامع. وأكو سؤال ثاني. إيه وهو. أكو المرأة مثلا المرأة ما ما عدا إيه. يطلع من عدا خروج مثلا. إيه. متزوجة يطلع من عدا خروج دم. مثلا شنو حكم الصلاة؟ تسبح تختخت بالجنابة. شنو الدم هذا؟ دم جري حرير شنو؟ شنو الدم هذا؟ شنو نوع الدم هذا يا محمد؟ حيض استحاضة جريح قروح شنو نوعها؟ لا جنابة ولا حيض. واضح. لا لا لا حيض ولا جرح ولا هذا. لا شنو حدد لنا الدم حتى نقدر نجاوب. شنو سبب خروجه هذا الدم؟ ماكو كل سبب بس هي عندها ولادة. اها يعني ولادة حديثة. ولادة حديثة صار لها شهرين. اها واضح. شكرا يا محمد. ابتسام معانا من دياله. السلام عليكم ابتسام من دياله. السلام عليكم. عليكم السلام اختي تفضلي. ممكن سؤال؟ تفضلي. اسوى عقيقة الي. عقيقة. ايه ان يقال يعني ما يعني ما يصير اني يعني اهلي ياكلون من اجره. اها واضح. شكرا يا ابتسام. علي من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. أستاذ العجيم. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الله يحييك رحم الله دايك. بس ممكن استفسار. تفضل. بخصوص الفصول العشائرية. مم. يعني هذه الفصول حلال حرام. بالشرع شو يقول الشرع عندنا. واضح. شكرا يا علي. ستار من النجف، سلام عليكم ستار. ستار من النجف الأشرف، تفضل. حياك الله يا ستار. ممكن سؤال؟ تفضل. ما حكم صلاة البنت عند زيارتها للبيت؟ عند زيارتها إيه؟ لو أهلها أهلها. ها إيه؟ يعني هي مزدوجة، يعني شنو حكم صلاتها ببيت أهلها؟ يعني مصورة أم تمام؟ إيش قد المسافة بين بيت زوجها وبيت أهلها؟ 40. 40 كيلو؟ 40 أي يعني كربلاء بالنجف فيك. ها 80 كيلو. نعم نعم من كربلاء للنجف. إيه. واضح. شكرا يا ستار. أبو رسول. أبو رسول معانا من كربلاء، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ممكن عندي سؤال سماحة السيد. تفضل. أنا أحد متزوج وعندي ثلاث ولد. زين الله يخليك. أحد أولادي متزوج. زين. هل يجوز زوجة ابني تخلع الحجاب قدام ولدي يعني أخوانه، وإحنا عنا أننا ساكنين وياي بيت واحد وتربية دينية الحمد لله وشكر. هذا سؤالي. واضح. ابو حسن معالم الديوانيه، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ الكريم. حياك الله بارك الله فيك. الله يحفظك. اعمال الصبي قبل البلوغ سواء الطالع او الزينه شنو حكمها؟ مثلا سرق الطفيل 14 13 سنه شنو حكم هذا؟ شو يسوي بعد البلوغ؟ هاي واحده. السؤال الثاني اخي الكريم، زين مثل الاضحيه يصير تنطبخ يعني تنطبخ ويعزم عليها مثلا أو تتوزع وشكرا لك. حياك الله. أبو أحمد معالم الكربلاء، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أحمد. السلام. صلاة الآيات بلا زحمة عليك لسألك السيد. شبيها بالنسبة لهذه الكربلاء البارحة نشوف يقولون بالنجف، فهل واجب علينا صلاة الآيات إحنا في أهل الكربلاء؟ واضح. وبعد عندنا على مود عند صوت التوبه بنقراها اقرا مثلا صفحه من عندها وثانيه واكمل، هل يعني ما اقرا بسميه لو اقراها؟ واضح. ابو حسين معالم دياله، السلام عليكم. ابو حسين من دياله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو حسين. السلام عليكم. حياك الله بارك الله فيك. تفضل عزيزي. ونعم اسمانك عزيزي. حياكم الله اهلا وسهلا. نعم يا ابو حسين. بالنسبة عقد اللي يتزوج عقد عقد جواز، ولكن اكو بيهم من العوام ما يقدر يتنفر صيغة عقد الجواز. ما حكم على شلون يعني احاول يا مره مرتين اكثر من مره ما يقدر يعني الرجل قصدك لو المراه؟ ابو حسين الرجل تقصد ما يقدر يتلفظ عقد الزواج لو المراه؟ لا لا المراه زين بالنسبه يعني سهله شغله في الدين زين نعم انت وكيلي وخلاص، بس الرجل لما انا اريد احكي له مثلا يقول كلمه مثلا قابلت التزويج اللي نرجع على النهر المعلوم جيد واضح تسمع يعني لي واضح واضح واضح بسيط. أم علي معانا النجف، السلام عليكم. أم علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم علي. ويمكن عندي سؤال بلا زحمة. تفضلي. شو اسمه احنا قبل فتره قبل شهر رحنا الامام الرضا عليه السلام فدخلنا فندق زين انا مخضه وياي التربه زين فصليت بالتربه ابو الفندق ما عنده نفس التربه أنا ما أدري تربتي أم تربتها بالفندق أخذتها حطيتها بجنبتي رح أطلع بغير مكان شبتنا قلت له ما أدري هاي تربتي ما أدري تربتها بالفندق رجعت علي الفندق نسيته قال لي أبو الفندق قال لي أنا ما موجود على الفندق بس من يجي أبو الفندق قلت له وتو يعني قلت له خذوا هاي التربة أنا ما أدري تربتي أم تربتها بالفندق قال لي أنت لا تفهمني إذا إحنا نريد نرجع هاي شنو حكمه بروح أهلك سويت تالي رجعتي لأبو الفندق لو جبتيها وياك لا جبتها وياي واضح شكرا ها أم علي أخرى يعني الله يكثر العلي أم علي من النجف أم علي أخرى طبعا السلام عليكم عليكم السلام يا أم علي حياك الله يا أم علي تفضلي كل عام وأنتم بخير إن شاء الله وأنتم بألف خير عيد الأضحى المبارك المهمور وعيد الغدير إن شاء الله القادم ثبات على الولاية إن شاء الله بارك الله فيكم أحمد الله والديكم نعم يا أم علي أخوي عندي ثلاث أسئلة غير عبد الرحمن تفضلي أول سؤال هل يجوز إعطاء كيس من الطحين فدية تأخير شهرين يعني رمضان الفائت السنين الماضية شهرين لأي فقيرة يصير واضح زين السؤال الثاني خمس آني خمس السادة طاعت الفقيرة يعني حلفت لي أنه هي علوية بس بعدين قالوا لي ما يصير يعني يصير يعني إذا ما يصير شلون يعني أعوضه يعني شلون من فلوسي العالية لا بعدين أنت بفض لحظة أم علي من اطيتيها لهاي المرة اللي حلفت لك أنه هي علوية بعدين تبينك أنه مو علوية لو شنو لا لا لا ما تبين لي هي مو علوية بس قالوا لي ما يصير هاي فقيرة يعني أها جاي أما السؤال الثالث زكاة الفطر ناس رمضان طبعا زوجي طالع إياها هي قال لي اعطيها فأنا قمت اعطيتها لأي فقيرة يعني سائل أنت دقت الباب اعطيتها إياها يصير وإذا ما يصير أقضيها يعني ورحم الله والديكم حياك أبو جعفر معانا من الديوانية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو جعفر السلام ورحمة الله نعم يا أبو جعفر السلام على السيد الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله بلا زحمة عليك عندي بنتي بشهر السادس حامل ايه وأخذنا عليه فحص أكثر من فحص الطفل مشوش مشوش لو مشوش وحالك حالك بنتي غير طبيعية صحيح ممكن اسقاطه جيد عمره ست شهور مشوه مشوه ها مشوه نعم زين ده تعاني يعني من آلام مثلا بنتك لو شنو والله أكثر من دكتورة قالت لها يعني هذا شكل خطر عليك واضح شكرا يا أبو جعفر زينب معانا من بغداد السلام عليكم يا زينب السلام عليكم عليكم السلام بنتي اهلا وسهلا تفضل الله يبارك فيكم سعيدنا ان شاء الله الله يبارك فيكم حياكم الله الله يخليك سؤال من فضلك في حالة انه صليت صلاة وكنت اظن ان الوقت بنتي الوقت المحدد لها فصليتها قضاء وبعدين عرفت انه بعد اكو مجال هذا الصلاة فهل يتوجب علي عادتها وهل يفرقنا اذا كان قصر او تمام واضح اذا الوقت اذا الوقت موجود ليش تصلي هنا قضاء تصورت انه هو فات الوقت ابا يعني الوقت انتهى وللعلم انا يعني كنت قصر مسافره لكن اذا اسالني اذا كانت تمام يعني ظنيت ان الوقت انتهى وصليتها قضاء لكن الوقت بعده فهل يتوجب علي عادته واضح رحم الله وجهك شكرا يا زينب علي معانا من بابل السلام عليكم يا علي شلونك حبيبي؟ حياك الله. السؤال أني مطلوب 12 سنة صيام. 12 سنة؟ زين مو هو؟ 12 سنة مطلوب 12 سنة صيام. ظروف حرب. زين. فشنو يعني الحل لها؟ أضم مكانها شلون؟ واضح يا علي. سهلة مو هو 12 سنة. حياك الله يا علي. جيد. نكمل لو نوقف الاتصالات. ها جيد سمعت السيد رسل من النجف يقول يصير أسجد على كلينس هاي أوراق الكلينس نعم هاي الأوراق إذا كانت متخذة يعني مصنوعة من مادة يصح السجود عليها ك كما لو كانت مثلا متخذة من الخشب. نعم. فالخشب يجوز السجود عليه، فإذا كانت الأوراق هذه مصنوعة من الخشب يجوز السجود عليها. إذا كانت من أي مادة يصح السجود عليها، إذا كانت مصنوعة من مادة يصح السجود عليها فيجوز السجود عليها، وإذا كانت مصنوعة من مادة لا يصح السجود عليها فلا يصح السجود عليها. أها جيد. زين هاي شلون تتحقق أنه تسأل لازم يعني؟ يعني كنت تتأكد هي تتأكد تسأل أنه شنو هذا طريقة هذا صناعة الكلينس. صناعة الكلينس. يعني تتصل بالمعمل، ربما بعض العلف هي مكتوب عليها مركبات الصناعة. جيد. أحلام من واسط، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا أحلام، تفضلي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. عندنا شجرة ما نبقى. شنو؟ شجرة ما نبقى، أريد هل يجوز نسحها؟ أها واضح، حياك الله. ام مهدي معانا من واسط، السلام عليكم يا ام مهدي. ام مهدي، ام مهدي تسمعنا ولا لا؟ ام مهدي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، علينا صوتك شويه. السلام عليكم. عليكم السلام. حاب اسال السيد، بس انا عندي فلوس كانت كبيره يعني خالتها في البنك، وبالشهر يعطوني عليها أرباح. طبعا البنك قايلنا يعني هاي الفلوس خاليها يعني في العقارات. زين. أريد أعرف بالنسبة للخمس مالتها شلون؟ أنا مثلا قلت السيد السكتان. خمس الأرباح لو خمس أصل المبلغ؟ لا لا، الفلوس اللي خالتها أنا أصلا هي مخمسة. أريد أعرف شو يسمونها الأرباح عليها خمس يا لا. هذا شهريا يطول مبلغ عليها. واضح. وتأخذ شهريا يا سنوين. واضح. شكرا يا أم مهدي. جيد. إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. سمحت السيد. سؤال آخر كان عندها رسول من النجف. تقول بالنسبة لذبح الأضحية يوم العيد ولكن ساعة بالثنتين بالليل، يعني بعد الثنتين بعد منتصف الليل بالثنتين بالثلاثة يصير، لو إلا بعد أكو وقت معين يعني بعد شروق الشمس أو بعد الفجر أو كيف؟ نعم، أفضل وقت لذبح الأضحية هو طلوع الشمس في يوم العيد ومضي قدر صلاة العيد، يعني نصف ساعة مثلا أو ساعة بمقدار مضي صلاة العيد، هذا الوقت الأفضل للأضحية. يعني فترة صلاة العيد إلى الزوال من شروق الشمس. من شروق هذا الوقت الأفضل. من الشروق إلى أن يمضي وقت صلاة العيد. زين. يعني مقدار نصف ساعة مثلاً ثلاث أربع ساعة ساعة. هذا الوقت الأفضل. زين. يصير واحد إذا كان في منى يصير يذبحها خلال أربعة أيام. وإذا كان في خارج منى ثلاثة أيام. الأضحية ما يصير مثل ما قالت الأخت في ليلة العيد. ما يجزي في ليلة العيد. وقتها هو اليوم الأول، يعني المقصود اليوم الأول نهار نهار اليوم الأول لمن كان في غير منها، نهار اليوم الأول، نهار اليوم الثاني، نهار اليوم الثالث في الليل، ومنها ليلة العيد، هذا ما يجزي أضحية إلا في النهار. إلا في النهار. يعني هاي الأضحية اللي ذبحوها ينهس بعد وراء أيام العيد وراء اليوم الثالث بعد هو هذا العيد. وقتها ثلاثة أيام ثلاثة نهارات. جيد، أحسنتم. زهراء من كربلاء تقول بالنسبة للنجاسة جلكم الله اللي تنتقل بالرطوبة، بالنسبة للدم كذلك تنتقل بالرطوبة أم إلا عين النجاسة تنتقل؟ لا، النجاسة إذا كان أحد الجسمين نجس فمجرد ملامسته برطوبة النجاسة راح تنتقل، سواء انتقلت العين أو ما انتقلت العين. إذا انتقلت العين أيضا صارت هذه نجاسة، إذا ما انتقلت العين هذا متنجس. هذا يعني إذا واحد إيده مثلا بها رطوبة إذا لمس الدم بإيده، إذا الدم نفسه صار بإيده هاي عين النجاسة انتقلت بإيده صار. أما إذا لا، عين النجاسة ما انتقلت فإيده صير متنجسة، يسمونه المتنجس الأول هذا. نعم، فعلى كل على كل التقديرين سواء انتقلت عين النجاسة أو ما انتقلت عين النجاسة إيده تنجسة يجب تطهيرها. نعم. زين، ممكن بهاي الإيد المتنجسة يعني ما انتقلت عين النجاسة تنجس إذا لمست نعم تنجس. جيد. سؤال آخر كان عندها تقول هل يراعى تطهير الملابس إذا كانت الملابس بالطشت وترسنا إحنا الطشت ماي والملابس به، هذا كافي للتطهير ولا لازم بعد نطلعها من الطشت وأن نطهرها مرة أو مرتين بالماء؟ نعم، إذا أكو شيء يعني نجس مثلا، افترض أنه مثلا ملابس متنجسة بالدم يوضحها بالطشت، زين، دم مني مثلا ما عدا البول توضع في الطشت، يصب عليها الماء تعصر مرة واحدة، تعصر في داخل الطشت ويصب الماء، الثوب راح يطهر، يكب الماء قصدي، يصب الماء نعم، فالثوب راح يطهر، وكذلك أيضا الطشت بالتبع أيضا كذلك راح يطهر. إذا كان المتنجس مثلا ثوب بالبول، ثوب تنجس بالبول، هنا يحتاج إلى التكرار، يحتاج إلى أنه يغسل مرتين، أيضا يوضع الثوب المتنجس بالبول يوضع في الطشت يصب عليه الماء يعصر ثم يصب بالماء اللي بالطشت مرة ثانية، يرجع الثوب وأيضا يصب الماء عليه مرة أخرى ويعصر أيضا كذلك ويصب الماء، راح يطهر الثوب أيضا، الثوب وكذلك أيضا الطشت بالتبع. نعم، الأحوط الأولى التثليث، يعني أنه يغسل ثلاثة مرات، هذا احتياط استحبابي، لكن الواجب في غير البول، في غير الثوب المتنجس بالبول يحتاج إلى مرة واحدة، أما الثوب المتنجس بالبول فيحتاج إلى التكرار مرتين. يعني أحسنت. الأخ محمد من بغداد يقول أنا سامع من سماحة السيد خضير المدني أن سماحة السيد السيستاني حفظه الله لا يرخص الاشتراك في شركة نحو الأفق، فهل يجوز الرجوع إلى الأعلم غير السيد سامي؟ نعم، بالنسبة للشركات هذه نحو الأفق أو غيرها، سماحة السيد لا يرخص الاشتراك في هكذا معاملات، يعني هاي المعاملات تجري الشركات، سماحة السيد لا يرخص في ذلك. ممكن في هذه المسائل ممكن الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في العالم، يعني شوف إذا كان هو يقلد سماحة السيد دام ظله، يشوف منه بعد سماحة السيد بالعلم بالقضية العالمية منه الأعلم، فيرجع له بهذه المسألة. أحسنتم. حيدر من ديقار، طبعا أنا يعز علي أنه أرفض بعض الأسئلة ولكن حب ينقل مظلوميته، يقول أنا طلعت عيني بوزارة العدل بس لأنه ما أنتمي لجهة معينة رفض تعييني، فحاب يوصل هذه المظلومية، هل من الحكم مثلا هنا شرعي يترتب على هذا الأمر لو ماكو شيء معين؟ يعني الضوابط اللي ضوابط التعيين في دوائر الدولة وفي الوزارات يفترض أنه تخضع للمعايير المهنية، معايير المهنية أنه يفترض، المعايير الأخرى أنه هذا من الحزب الفلاني، من القومية الفلانية، من الطائفة الفلانية، هل كل عراقيون؟ أي المفروض هاي ما تدخل في قضية التعيين، فقط الضوابط المهنية، ويكون فد آلية عادلة مثلا، إما قرعة مثلا، إذا مثلا المتقدم ألف يردون مية تجرى قرعة مثلا، أو مثلا على شكل وكل هاي المية توفر بهم الشروط، أو مثلا توضع معايير معينة مثلا، نقاط معينة للشهادة مثلا، للخبرة، ويشوفون أكثر نقاط مثلا، من اللي عنده يحوز أكثر نقاط يكون هو مثلا له الأولوية في التعيين، يفترض أنه تكون هكذا. أحسنت. حسن من البصرة تقول، يقول المرأة إذا كانت تسرق من زوجها أو من أهلها يجوز للزوج أن يطلقها؟ هو الطلاق جائز سواء كانت تريد تسرق من المرأة أو ما تسرق، قضية الطلاق جائز، فهو خل يرشدها يعظها يأمرها بالمعروف ينهى عن المنكر، خلينها عن المنكر هذا، يحكي وياها، إذا استجابت وإذا ما استجابت بكيف يريد يطلقها يريد يبقيها، الطلاق ليس بحرام الطلاق، وإنما هو مبغوض بكراهة، لكن ليس بحرام إذا واحد يريد يطلق زوجه، لكن يعني لا يخلي الطلاق خيار مثلا عند أول أو هذا، لا خلي آخر العلاجات نهائي. نعم، خيار نهائي وهو آخر العلاجات، إذا ما فات كل شيء يجوز لأنه يطلق. جيد. أم زهراء من بابل حجية تقول بالنسبة قضاء الصلاة عندي مطلوبة مجموعة أيام، عدة أيام، فمن أريد أقضي يوم سابق، من أبدأ من يا صلاة؟ من صلاة الصبح؟ من بعض يقولوا لي من صلاة الظهر والعصر، يصير تبدأ من صلاة الصبح، يصير تبدأ من الظهر أيضا كذلك، يصير تبدأ تقرأ تقضي الظهر عصر مغرب عشاء صبح، أو تريد تقرأ صبح تقضي صبح ظهر عصر وهكذا، يصير يصير تبدأ من المغرب عشاء، يصير أيضا كذلك من المغرب والعشاء أيضا كذلك. سؤال آخر كان عندها أم زهراء تقول إيش قد المسافة إذا أراد زوجي مثلا يصلي يمي أو ابني بينه وبين الزوجة أو بينه وبين ابني؟ نعم، لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل. يعني إذا المرأة تصلي صف الرجل صلاة كل من الرجل والمرأة كذلك تكون باطلة. إذا المرأة متقدمة على الرجل أيضا كذلك صلاة كل من الرجل والمرأة لا تصح على الأحوط الزوم. طبعا ماكو فرق أنه الصلاة الفريضة والنافلة، حتى بالنسبة للنافلة فقط هذا الحكم يختص بالفريضة، أيضا يشمل كذلك أيضا النافلة. فيلزم إما أنه تتأخر المرأة بحيث يكون مسجد جبهتها جبهة المرأة مساوي لركبتي الرجل أو أنه المرأة تصلي مسافة أربعة أمتار، أكثر من أربعة أمتار ونصف إذا كانت بجانبه تصلي، أو متقدمة عليه مسافة أربعة أمتار ونصف، أكثر من أربعة أمتار ونصف، أو أكو حائل بيناتهم أيضا، هذا تصلي قدامه أو تصلي بصفره، إما حائل حائط أو برد أو ما شاكل ذلك، أو مسافة أكثر من أربعة أمتار ونصف. أما إذا تريد تصلي خلف الرجل فيجب أنه يكون مسجد جبهته محاذي لركبتي هاي أقل مسافة الرجل. نعم، إذا كان أكثر من هذا يعني أكثر تأخر فيكون أفضل بعد، لكن هذا الحد الأدنى مثل ما يقال الحد الأدنى الواجب. ماكو فرق أنه المرأة هذه زوجته أمه أخته أجنبية، ماكو فرق. طبعا هذا الحكم يعني يختص بالبالغين، إذا كانت مثلا امرأة وصلي بصفة صبي دون البلوغ غير بالغ هذا صلاتهم صحيحة. إذا رجل بصف تصلي بصف مثلا أو تصلي قدامه بنية بعدها ما بالغ سن التكليف أيضا كذلك تكون الصلاة صحيحة. وماكو فرق أنه شرع بالصلاة سوية الرجل والمرأة أو لا، صارت على التعاقب الصلاة. يعني لو كبر تكبيرة الإحرام سوية صلاتهم اثنينهم متصحة للأحوط. إذا الرجل كان يصلي وبعد مثلا مضى ركعة مثلا اجت المرأة صلت قدامه او صلت بصفة صلاتهم اثنينهم ايضا ما تصح. جيد. ام نرجس من النجف تقول اشتريت ملابس قيمة 80,000 دينار وبعدين صارت مشكلة ما لبست الملابس، اعطيتهن تبرعت بهن لزواج سيد مستحق، فاقدر احسبهن بعد ما اعطيت هي بعنوان الخمس ذني او انقص اقلل من الخمس؟ نعم، الخمس ما يصير اذا واحد وجب عليه خمس مبلغ من المال ما يصير يطي عين مكان الفلوس. يعني هي مثلا تذكر عندها 1,000,000 دينار خمسها 200,000، هنا يجب عليها انها تعطي 200,000. ما يصير فلوس، ما يصير تعطي مثلا غرفة اخشاب ثلاجة ملابس تعطيها مكان 200 هذي، هذا ما يجزي إلا بإذن الحاكم الشرعي. زين، إذا الشخص اللي راد تطهيه مستحق قال يا أبا أنا فلوس ما أدني الفلوس اشتري به فلان حاجة، لا يوكلها ما يخالف. يوكلها نعم جي. ممكن إنه يوكلها في شراء حاجة ما يخالف. أما تعطي مكان الفلوس تعطي عين من العيان هذا ما يجزي إلا إذا كان الخمس قد تعلق في عين من العيان يصير تطهي من العين. مثلا شخص مثلا يشتغل بتجارة الأقمشة يقدر يطلع من الخمس مالته، يقدر يطلع من نفس القماش ويقدر يدفع أيضا من النقود قيمة القماش. أما يطلع مثلا يدفع افترض أنه مواد منزلية مكان القماش ما يصير. الخمس هنا ما طول يتعلق بالعين اللي هو القماش، إما يدفع قماش أو يدفع فلوس أي مادة أخرى ما تجزي هذه أي مادة أخرى. نعم الخمس إذا تعلق بالنقود فتطلع من النقود، ما يجزي أيضا كذلك أنه تطلع مادة أخرى أو عين مثلا غير النقود. جيد. محمد من بغداد يقول بعض الشباب يدخلون للجامع يصلون بالبرمودة، فهل صلاتهم جائزة يعني صحيحة؟ يشترط في لباس المصلي بالنسبة للرجل يشترط أن يكون ساتر للقبلي والدبر العورتين للعورة، إنه ساتر للعورة، عورة الرجل هي القبل والدبر والبيضتان. إذا كان اللباس ساتر فالصلاة صحيحة، بإمكان واحد يصير يصلي بالشورت. بس تلقى هي من الحالة الاجتماعية قد مو مناسب يعني الاجتماعي ما مناسب نعم قد مو مناسب يجي مثلا شخص بالفان صحيح من ناحية شرعية جائز اي نعم صحيح ولكن يجي بالفانينة مثلا أخرى اي قد مو مناسب انه مثلا واحد يطب مثلا للجامع بشورت ومثلا صحيح الصلاة صحيحة لكن هذا يعني هذا الخلق الاجتماعي التصرف هذا ليس مناسب لكن الصلاة لو صلى صلاة صحيحة ها ذكر سؤال آخر كان عنده محمد يقول امرأة خرج من عندها دم بعد شهرين من الولادة فشنو حكم هذا الدم تغتسل شنو الواجب عليه يعني هذا الدم بالتأكيد أنه ليس بدم نفاس الدم نفاس أكثره 10 أيام فهذا إما دم حيض إما دم استحاضة وأما دم جرح أو قرح يعني لا يخلو الأمر من هذه الثلاثة فإذا كان حيض فيجب عليه أنه تترك العبادة تترك الصلاة إذا كان استحاضة استحاضة 3 أقسام وطبعا في كلا الأقسام الثلاثة هي ما تترك العبادة تصلي وكذلك أيضا تصوم إذا كان دم جرح أو قرح فهذا ما يمنع من الصلاة فقط تطهير موضعي وإذا كان هذا الجرح له ثبات واستقرار ومستمر هذا الجرح فالدم الخارج من هذا الجرح معفو عنه في الصلاة أحسنت ابتسام من الديالة تقول أريد أسوي عقيقة إلي بس البعض قالوا لي ما يصير أهلك ياكلوا من عندها وأنت تاكلي من عندها نعم شنو حكم الحقيقة يكره أن يأكل منها الآب وكل من يعوله الأب ولا سيما الأم بل الأحوط استحبابا للأم أن لا تأكل من العقيقة هذا يكره بمعنى قلة الثواب أي واحد يريد يأكل من العقيقة يجوز حتى اللي ذكرناهم الأب ومن يعول الأب والأم يجوز أنه يأكل لكن هو مكروه الكراهة فقط للأب يعني أب هذا اللي يسوي العقيقة اللي يسوي للعقيقة الأب الأم ومن يعول الأب يعني الأب من يعول مثلا أبناء بنات أخوته أخوانه مثلا أمه أبوه ذولا يكره لهم الأكل لكن إذا أكلوا هذا ما بيحرم جائز نعم جيد علي من كربلاء يقول شنو الحكم الشرعي بالنسبة للفصول العشائرية إذا كانت الفصول العشائرية مطابقة للموازين الشرعية يعني نفس الدية الشرعية فما كل إشكال بها كل إشكال ما بها يعني يروحون المشي مثلا حادثة قدر حصلت مثلا بسيارة دهس رجل قتل مثلا قتل بسيارة حادث مروري جيد الدية مالتها 5000 يكفي فيها أنه 5250 مثقال من الفضة هل يجوز التنازل عن هذه الدية يعني أقل أو مثلا أقل أو تنازل عنها كليا نعم يجوز أكثر منها يجوز بالتراضي يجوز فإذا يجب التقييد بالدية إذا ما تقيدوا بالدية لابد أن يحصل تراضي إذا كانت الدية أكثر أو أقل لابد من يحصل تراضي ما بين الطرفين إلا إذا كان أولياء المجني عليه أولياء الدم كان بهم واحد قاصر فما يجوز هنا التنازل عن الدية الشرعية في خصوص حصة القاصر فقط فيها يعني إذا كان عنده أولاد قصر شخص اندهس مثلا بحادث مروري سيارة وتوفى وعنده أولاد قصر هنا ما يجوز التنازل عن الدية الشرعية أقل من الدية الشرعية ما يجوز هذا فإذا الفصول العشائرية ما كان مطابق للشريعة فلا أشكال ما كان مخالف للشريعة لابد أن يحصل تراضي بين الطرفين إذا حصل تراضي جاهز طبعا هذا ما لم يكن هناك للمقتول ما لم يكن له أولاد قصر إذا كان أولاد قصر يجب التقييد بالدية الشرعية سمعت قصة أنا حول هذه الفصول سمعت السيد لا بأس أن نذكرها والمشاهد هم يستفاد من عدها أنه أحد السادة رجال الدين دعوا إلى فصل عشائري فقال لهم أنتوا قدرتم تأخذون إذا ضمن الحدود الشرعية فأنا أجي وياكم شرط عليهم لقدام إذا لا أكثر فأني منها سأقول لكم يا بترى ما أجي فيا ريت يعني مثل ما تفضلتوا الآن الفصول العشائر تكون ضمن الحدود الشرعية ويستعين شيخ العشيرة بالحكم الشرعي حتى تكون مطابقة وليكون بها غبن للآخرين حياكم الله سمحت السيد ستارة من النجف يقول ما حكم صلاة البنت عند زيارة أهلها هي بالنجف عيالها زوجها وتروح الكربلة فبالنسبة للقصور تمام إذا المرأة كانت متزوجة في مدينة أخرى تبعد مسافة شرعية وترجع لأهلها فهي إذا معرض عن السكن في وطنها السابق، بمعنى إيه عندما خرجت يعني وتزوجت في محافظة أخرى، عندها طمئنان أنه بعد ما ترجع وتسكن في تلك المنطقة، فتعتبر معرضة إذا عندها طمئنان أنه بعد ما ترجع تسكن في تلك المنطقة مثلا في كربلاء، فصلاتها تكون قصر إذا أجت الأهل، إذا كانت هي مطمئنة أنه بعد ما ترجع الكربلاء. نعم. إذا ما عدت مطمئنة عنها احتمال أنه بالمستقبل قد زوجها يطلقها، قد هي وزوجها تجي تسكن مثلا، قد زوجها يتوب مريض مثلا، إذا أكو احتمال أنه هي ترجع وتسكن مثلا في وطنها السابق، احتمال مثلا 50% 40% 30%، فتعتبر هنا ما معرضة، من تجي تصلي تصلي تمام ما طول هي لم تعرض. إذا عرضت الإعراض شنو معناه؟ أدها طمئنان أنه إذا خرجت من هذا المكان بعد ما ترجع تسكن به، قد يكون 1% ترجع تسكن، لكن هذا يعني هذا الاحتمال ضعيف جدا، هذا ما يأثر بالاطمئنان. لو كان 1% أنه ترجع وتسكن هذا ما يأثر على الاطمئنان، الاطمئنان موجود إذن. فإذا عدها طمئنان تصلي تمام، ما عدها طمئنان تصلي قصور. جيد أحسنت. أبو رسول من كربلاء يقول أنا متزوج وعندي 3 ولد، الكبير متزوج، ابن الكبير متزوج، فزوجته يعني اللي هي شنتي يصير بدون حجاب قدام ولدي الآخرين قدام أخوتها؟ قدامه هي ما يخالف، قدام عمها باعتبار هو من محارمها يصير، أما أولاده فأولاده بالنسبة للزوجات الزوجات الأخ الأخ يعني تعتبر أجنبية ليست من المحارم. يعني الأخ بالنسبة لزوجة الأخ تعتبر أجنبية ليست من محارمة، فيجب عليها أنه تستر جسمها، كل جسمها ما عدا الوجه والحجاب الشرعي، ما عدا الوجه والكفين، في غير ذلك يجب عليها الستر، حتى بالنسبة للقدمين يجب عليها أنه تستر قدميها بثوب طويل أو جواريب مثلا. أها جيد أحسنتم، لأنه البعض يصور أنه الحجاب إلا يكون عباية مثلا كذا، ممكن لا يتحقق لا الحجاب بدون عباية بدون خصوصا بالبيت، حتى ستر المرأة تستر جسمها كلما عدا الوجه والكفين، سواء كان بعباءة مثلا أو كان مثلا ثوب عريض واسع مثلا وعريض وساتر للجسم ما عدا الوجه والكفين. جاي أبو حسن الديوانية يقول بالنسبة لأعمال الصبي قبل البلوغ، سواء كان الأعمال الزينة أو الشينة، شنو حكمها بالشر؟ نعم ذكر الأخ السرقة، سرقة مثلا نعم. ذكر الأخ أنه إذا الطفل سرق نعم يكون ضامن هذا الطفل، هو لو ولي الولي إذا يعني إذا بعد قاصر بعد ما بلغ الولي أنه يرجع هاي الأموال، المال اللي سرق الطفل يرجع الولي، إذا الولي ما رجع مثلا والصبي هذا كبر وبلغ، فالوجوب يكون هنا وجوب الإرجاع يكون متوجه للصبي، الصبي هذا اللي بلغ بعد ما بلغ عليه انه اذا ما مرجع الولي عليه انه هو يرجع. هاي حقوق ويا الناس، بالنسبه للثواب والعقاب مع الله كيف يكون يعني؟ اذا تاب هو هذا الصبي، اذا تاب من بعد ما بلغ تاب من ما لا الله غفور رحيم، بس بشرط انه يكون يرجع الى اموال الى اصحابه. احسنت. بالنسبه للاضحيه ابو حسن عنده سؤال اخر، يعني يصير تنطبخ وتتوزع مثلا وواحد يعزم عليها كذا مجموعة من المؤمنين؟ يعني يجوز، هو هذا الأضحية يجوز أنه في الأضحية يخصص ثلث من الأضحية لنفسي ويطعم أهل بيته، هذا الثلث الأفضل يعني توزيعها بهكذا، ثلث له هو لأفراد عائلته، الثلث الثاني يهدي لمن يحب من المسلمين، الثلث الثالث الأحوط الأولى والأفضل الأحوط والاستحبابا والأفضل أنه يتصدق بها على فقراء المسلمين، ما يشترط الإيمان فقط أنه فقراء المسلمين. ممكن أنه يطبخها يعني يوزعها لو يريد يطبخها ويوزعها بهالطريقة، هاي يريد نيو أو يوزع اللحم بهذه الطريقة، وهي الطريقة مواجبة يعني بإمكانه أنه مثلا يأخذ مثلا فد نصف من الذبيحة مثلا إلى العائلة والنصف مثلا يوزع، يصير هذا. نعم الأفضل أنه ثلاثة أثلاث. جيد. أبو أحمد من كربلاء يقول بالنسبة للبارحة أعلن أنه هناك صلاة الآيات وهناك خسوف، بعدين صار خبر آخر أنه لا هذا الخسوف خسوف ظل أو ما أعرف إيش لا تجب فيه الصلاة، فصار تضارب في الآراء، شنو الحل النهائي في مثل خسوف أمس؟ يعني الخسوف خسوف القمر إذا صار انمحاء لضوء القمر كليا أو جزئيا. تجب هنا صلاة الآيات. البارحة اللي حصل ما حصل انمحاء لضوء القمر لا كليا ولا جزئيا, ظل على وضعين. نعم النور مالته مو ساطع, كان باهت, فهذا ما يجب صلاة الآيات. يعني هم يسمونه كسوف ظلي أو شبه ظلي أو كاذب أو كاذب أو كاذب, فهذا ما يجب, أنه ما يوجب صلاة الآيات. إذن صلاة الآيات البارحة لا تجب لا في كربلاء ولا في النجف ولا أي في مدينة كان الكسوف بها بهذه الكيفية. أحسنت. سؤال آخر عند أبو أحمد يقول بالنسبة لسورة التوبة المعروف عنها في بدايتها أنه واحد ما يقرأ البسملة, يقول أنا بديت قرأت الصفحة الأولى ثاني يوم ردت أقرأ الصفحة الثانية هنا بهاي الحالة الصفحة الثانية هم بدون بسملة لو أقول البسملة. سورة التوبة البسملة ليست جزء منها من سورة التوبة. كل سورة التوبة ليست جزء منها البسملة. فإذا قرأت سورة التوبة بدايتها منتصفها لا يجب عليك قراءة البسملة. البسملة يجب عليك أنه تقرأها عندما تقرأ سورة الحمد لأن جزء من عدها سورة الحمد. الأحوط لزوما عدم الأحوط لزوما الاتيان بها عند قراءة أي سورة من سور القرآن غير التوبة. الأحوط لزوما الاتيان بها تأتي بالبسملة. أنثر تقرأ توحيد الأحوط لزوما تأتي بمن بالبسملة مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها إذا أردت تقرأها في صلاة الآيات بعد الحمد. ما ترتب آثار الجزئية, ما تعتبرها جزء من السورة يعني إذا واحد بصلاة الآيات يريد مثلا سورة القدر يريد يوزعها على مثلا خمس أجزاء خمس ركوعات إذا يراد فلا يعتبر البسملة يعتبرها جزء. آية هنا يعتبرها جزء لا يعتبرها جزء. فإذا أراد يقرأها يكون يقرأ آية وياها اللي بعدها يقرأها يعني يصير البسملة زائدا آية أو بعدين مثلا بالركوع الثاني يقرأ الآية الثانية وهكذا. فالبسملة في صلاة الآيات وحدها ما تتزي. أحسنتم. أم علي من النجف تقول قبل شهر رحنا للإمام الرضا عليه السلام لزيارته ودخلت إلى فندق أنا عندي تربة وبالغرفة مات الفندق هم كانت أكو تربة فخليت تربتي همات هناك. من طلعت شلت التربة بس شكيت بعدين انه هل هي هاي تربتي او تربة الفندق. رجعت للفندق صاحب الفندق ما كان موجود, الموظف كان موجود. قلت له والله ما عندي الا ان يجي صاحب الفندق يقول المهم ضايقنا احنا وقت ضايقنا رجعنا الى النجف. فهسه الان مشاكة انا ما ادري هاي تربتي لو تربة الفندق. نعم يعني اذا شكت انه هاي تربتها لو تربة الفندق تبنى على انه تربتها هذه. وإذا تريد تحتاط فترجع التربة للفندق ولو ترسلها بيد شخص آخر. يعني أي واحد يروح ممكن أنه تدزل التربة بيده هذه ويخليها بالمكان اللي يعني كانت موجودة بي. لكن إذا شك أنه يعني مثلا شبه تشابه بينها وبين هاي التربة إذا شك ما على أنه إلها تبنى على أنها إذا كان الشك هاي التربة مالتها لو مو مالتها تبنى على أنها مالتها. جيد. سؤال آخر كان عندها أم علي أخرى هم من النجف تقول هل يجوز أن أعطي كيسة طحين فدية لشهرين صيام للفقير؟ فدية شنو كانت مريضة شنو يعني هي ما شنو من فدية بالضبط شنو شهرين صيام بس. نعم يعني إذا ما تقصد الكفارة إذا تقصد الفدية فالفدية 3/4 الكيلو والفدية تجب في موارد مثلا تأخير الصوم إلى أن يجي رمضان الثاني الشيخ الكبير الشيخ الحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها يضر بالولد المرضى على قلية اللبن إذا كان يضر بها يضر بالولد استمرار المرض من رمضان الثاني من رمضان الأول إلى رمضان الثاني. فهذه الموارد اللي تجب بها الفدية. الفدية هنا 3/4 الكيلو يجوز أعطاها كل هاي الفدية ما شهر أو ما شهرين يجوز أعطاها إلى فقير واحد. أحسنت. سؤال آخر كان لهم علي تقول أنا كان عندي خمس وأكو مرة علوية هي حلفت أنه أنا علوية فطيتها بعنوان علوية وفقيرة. الجماعة قالوا لي لا ما يصير هاي تطيها بعنوان سهم الساد لأن هي فقيرة فشنو الموضوع؟ إذا كانت هي هاشمية وفقيرة يعني وقعت في محلها هذا اللي أعطته سهم السادة. سهم السادة نعم. سهم السادة إذا كانت هي علوية فعلا وفقيرة وفقيرة فهي هاي العلوية الفقيرة هي هذا مصرفية لسهم السادة فما في إشكال إن شاء الله. جاي تقول بالنسبة لزكاة الفطرة مع شهر رمضان انطيتها لامرأة بعض الأحيان يمرن بعض النساء فقيرات على الأبواب طرقن الأبواب فطيتها لهيك مرة يعني دقت الباب وقالت أنا فقيرة شلت لها زكاة الفطرة طيتها صحيحة يعني هاي محلها له الأحوط لزوما بالنسبة الأحوط لزوما بالنسبة لمستحقي زكاة الفطرة أن يكون من الفقراء والمساكين غير الفقراء المساكين ما يجزي أعطاهم زكاة الفطرة فهذه إذا كانت فقيرة أو مسكينة حسب ما تدعي هذا يجزي لا كنت أتأكد أنها تدعي ربما تدعي الكذب إلا إذا تعلم أنه سابقا مثلا تعلم حالة سابقا أنها كانت فقيرة ولا تدعي أنه هي فقيرة أو شكت أنها فقيرة فتبنى على أنه هي لا تزال فقيرة أما إذا كانت مثلا تعلم غني غنية كانت الحالة السابقة غنية والآن تشك أنه هل هي فقيرة لو غنية ما يصير هنا ما يصير تعطيها في هذه الحالة إلا أن تتأكد أنها هي أصبحت فقيرة فإذا هي ما تدري أنه هذه فقيرة فكنت تدفعها إلى مرة ثانية إلى نعم تدفعها بقصد القربة المطلقة الآن تدفعها أو تسترجعها تقدر تسترجعها من عندها إذا كانت مفقيرة تسترجعها من عندها وتدفعها مرة أخرى وهنا جيد المخرج يقول إنه أنا ردت حبيت أشير إلى ملاحظة بس إن شاء الله على الحلقة القادمة سماحة السيد خضير المدني شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات الشافية والوافية إن شاء الله ونعتذر لبعض الأخوة والأخوات اللي ظلوا إن شاء الله على الحلقة القادمة شكرا جزيلا لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم تمام الساعة 9 مساء أي ليلة عيد الغدير الأغر إن شاء الله ما ننساكم من الدعاء وخصوصا في مدينة كربلاء الآن وإلى جواري أبي عبد الله الحسين وكذلك أنتم لا تنسوننا ولا تنسون جميع المؤمنين من خالص دعائكم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحيات كادر العمل والمخرج الأخ علي الجبوري إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.